السلام عليكم. القصة اللي بذكرها لكم الليلة حصلت في أبوظبي، في مشرف على مجموعة من العمالة النيبالية. هذا شاب مصري الجنسية، حصل بينه وبين أحد العمالة النيبالية خلاف، هذاك ما يسمع الكلام وكذا، وصار بينهم شد. قام هذا المشرف وضرب العامل النيبالي، ضربه ضرب كان موجع جدا وتسبب في جروح قطعية في جسد هذا العامل النيبالي. تم نقله على أثر هالضرب هذا إلى المستشفى، وكانت المفاجأة السيئة أن هذا النيبالي فقد أحد عينه، عينه اليمنى صارت فيها عاهة مستديمة. المهم رفع قضية وشكوى ضد مشرف الشاب المصري، وتم احتجازه على ذمة التحقيق، وبعدين تم الإفراج عنه رأفة بحالة إلى أن يتم البدء في أول محاكمة، يعني أول جلسة محاكمة أفرجوا عنه مركز الشرطة بكفالة. لما جاء موعد المحاكمة حضر المتهم الشاب المصري اللي هو مشرف العمال، وكان في القاعة منه الضحية اللي هو المصاب بعاهة مستديمة في العين، العامل النيبالي. وأثناء المرافعة طلب هذا المشرف من القاضي أن يعني أن يقوم الضحية بالتنازل، وأن يتم الصلح بينهم، وأن خلاص يعني يسكر الموضوع، واللي يبي حاضر، إذا يبي تعويض يبي شيء حاضر، خلاص يبي يسكر القضية. لكن العامل النيبالي رفض وتمسك بحقه القانوني، قال أنا ما أتنازل وأبي حقي القانوني يتم تطبيقه. ماشي ماشي، تم رفع الجلسة، طلع المتهم إلى الجلسة، يعني ينتظرون الجلسة القادمة بعد كم شهر يعني إلى أن يتم تحديدها. لكن أثناء وجودهم في المحكمة يبي يطلع المشرف العمال اللي هو الشاب المصري، ويقترب من الضحية العامل النيبالي لأنه حقد عليه أنه ما تنازل وأنه متمسك في حقه القانوني وله راضي الصلح. ولا المشرف هذا حاط في جيبه سكين، أو يرفع السكين أو يبدأ يطعن في العامل النيبالي في وسط المحكمة على مرأة من القانونيين الموجودين والنيابة والقاضي والحضور والمحامين. وهذا المسكين النيبالي يوم عطاه أول طعنة ثاني طعنة حاول أنه ينقذ نفسه أنه يهرب، طلع برا القاعة وهذا يركض وراه ويطعن فيه إلى أن اقتلى عند باب القاعة. طبعا أفزعوا اللي هو مسؤول القلم اللي مال الجلسة، وفي موظفين اثنين افزعوا يحاولون ينقذون النيبالي لكن ما لحقوا عليه، هذا طعن فيه لين اقتله، لكن قدروا انه يسيطرون على المتهم. جو الشرطة وكلبشوا المتهم هذا، بدل ما يحاول انه يصلح قام وقتل الضحية اللي مشتكي عليه. لكن الصدمة مهني، الصدمة لما أحالوه إلى مركز الشرطة بتهمة قتل الضحية اللي كان مشتكي عليه أبو عاهة المستديمة النيبالي، أن اقتله ورفعوا جثة النيبالي إلى الطب الشرعي، الحين متهم في جريمة قتل. وأثناء وجوده في مركز الشرطة ويكتشفون وقوع جريمة أخرى. شنو الجريمة الأخرى؟ أحصلت في سكن العمال، مقتول عامل نيبالي ثاني. الصدمة في الموضوع أن المقتول في سكن العمال اللي هو النيبالي هذا هو شاهد على قضية العاهة المستديمة اللي حصلت مع زميله النيبالي واللي اعتدى عليه المشرف نفسه. هذا المشرف قبل يتوجه إلى المحكمة مر على السكن وقتل الشاهد وراح للمحكمة عشان يقتل الضحية، وأصبح الآن متهم في جريمتين قتل علاوة على الجريمة الأولى اللي هي العاهة المستديمة. وبدت التحقيقات وانقلبت الدنيا، والجريمة حصلت في وسط القاعة في محكمة الظفرة في أبو ظبي، ما لكم بطبيعة بعد عدة محاكمات وكذا، وقالوا هذا مو صحي، وتبين ان هذا الشاب المصري اصلا عنده فنون قتالية وحاصل على الحزام الاسود في الكاراتيه قبل لا يصبح عامل او يصبح مشرف على العمال. المهم مالكم بالطويلة بعد عدة مرافعات تم إحالته للطب النفسي، وفي أقوال إنه أكدوا أنه فعلا دخل في حالة نفسية من الجنون وأنه غير مسؤول عن تصرفاته. وفي بعض الوقائع في الجلسات أكدت أنه لا، أنه هو أصلا مشرف عمال، فكيف يكون أصلا مريض نفسي ومختل عقليا. مالكم بالطويلة المفاجأة في الحكم، تم تبرئة المشرف القاتل العاملين النيباليين، لكن تم إحالته إلى مستشفى الطب النفسي ويتم احتجازه داخل المستشفى، ولا يتم الإفراج عنه إلا بأمر من المحكمة. وراحوا المساكين الشاهد والضحية في هالقضية هذه. طبعا أكيد المحكمة لها رؤية في يعني تبرئة المتهم، ليش؟ في أسباب أكيد كثيرة، وأنه يمكن تم إثبات أنه فعلا مختل عقليا، ولا واحد يروح محكمة وقدام القانونيين والمحامين والناس والعالم ويقتل الضحية اللي هو أصلا أضره، اللي هو تسبب في عاهة مستديمة له بدل ما يصلح الأمر، وكان معزم النية وقاتل الشاهد قبل لا يجي. يعني لابد أن هذا فعلا يكون مختل عقليا. هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة احصلت في منطقة النصيرات او في منطقة مخيم النصيرات التابع لقطاع غزة في فلسطين في اواخر 2013. هالواقع هذه تسببت بأزمة نفسية لأهالي المخيم اللي استمروا على مدى شهر وشوي وهم يبحثون عن فتاة فقدت اسمها هديل الصوري عمرها 3 سنوات. وفي هالمخيم وفي بعض المناطق قضايا خطف الأولاد الصغار في العمر نادرا ما تحصل، لأنهم يعني مكان ما هو كبير جدا، يعني الكل يعرف بعض وما يكون عندهم قضايا مثل هذه. وحتى الولد أو البنت الصغيرة لو إنها مثلا تغيب عن أهلها الكل يعرفها، مستحيل تروح بعيد يعني. لكن هذه البنت يوم من الأيام أفقدوها أهلها، أبوها قاعد يبحث وأمها تبحث والجماعة يبحثون وجدتها وتفزعوا أهل المخيم كله يدورون على هديل الصوري. وين راحت البنت ما يدرون، عمرها 3 سنوات، منو اللي ورا هالجريمة ما حد يدري، ليش خطفها، هل الموضوع يعني فدية، يبون فلوس الخاطفين، منتظرين أي أحد يطلب منهم، حتى لو يبي فلوس ما عندهم مشكلة يعطونه، بس يبون البنت. أبدا ولا وصل لهم أي خبر عن البنت. أول شهر، شهر وعشرة أيام، 40 يوم بالضبط، الأب انهار والعائلة كلها انهارت، والمخيم اللي هي النصيرات كلهم زعلوا على البنت، وين راحت ما خلوا مكان اللي دوروا فيه. المهم لكن سبحان الله دم البريء ما يروح هدر أبدا، ورب العالمين يكشفه بطريقة سبحان الله غريبة جدا ما يتوقعها بشر. في شرطي مرور هذا تابع لبحرية حماس قاعد يتمشى وينتبه على شخصين بالليل واقفين في منطقة، وهذه المنطقة شوي بعيدة يعني ما هي جنب الأماكن يعني المأهولة بالسكان، فاستغرب وجودهم في هالليل ومعاهم مثل التريك الإنارة يعني يضوون على شيء يعني كأنهم يبحثون على شيء. وقف لهم ايش عندكم هني؟ ارتبكوا؟ لا ما في شيء، ولا احنا بس كنا نبي ناخذ التراب الموجود هني على الارض هذه علشان نستخدمه في البناء. قال اوكي اعطوني هوياتكم. اخذ هوياتهم وقال لهم راجعوني الى مركز الشرطه. المهم راحوا لمركز الشرطه، هم مو مسوين شيء غلط يعني بس كانوا يبون ياخذون تراب. لما جوه الشرطة هناك وقرى الاسم واحد فيهم ولا اسمه عماد الصوري عمره 28 سنة، قال له عماد الصوري انت شنو تقرب لك البنت هديل اللي موزعين صورها في كل مكان اللي ندور عليها صار لها شهر ونص؟ قال ايه مسكينة هذه بنت اخوي. قال ها وش صار عليها؟ قال لي والله الى الان نبحث عنها. قال زين انت وين المكان اللي تبي تبني فيه؟ في مكان تبي تبني وكذا، انت مش تقول ابي تراب؟ اي اوكي تبني فيه وين؟ ها لا يعني ابني غرفة وكذا. قال اوكي هو اشتبه فيه. قام بلغ ضابط المركز قال له انا حاس ان هذول كانوا يبحثون عن شيء في هالمكان هذاك، فاتمنى انك تحجزهم وتطلع معي فرقة علشان ارشدهم على المكان يبحثون فيه يشوفون هذا وش كان يدور، لان الحركة اللي كان يسويها بالاضاءة كأن في شيء هو دافنه، خصوصا ان هذا عم البنت اللي العالم تدور عليها اللي هي هدي الصوري. هني ضبط مركز هم قال صح كلامك، احجزه. حجز العم وصديقه. هذا يا جماعة ايش فيكم ليش مكبرين الموضوع يعني مجرد تراب؟ قالوا له اوكي انتظر شوي. راحوا جابوا فريق الأدلة الجنائية وراحوا للمكان اللي كان متواجد فيه ينور، ولا كانت المفاجأة ان ينتبه احد رجال الامن على قطعة قماش مبينة من طرف الأرض. يوم بدأ يسحبها ولا كأنها معلقة بشيء، المهم احفروا حواليها ولا هذه القطعة القماش هي اللفة أو القبعة اللي كانت لابستها البنت لكن مربوطة بشكل مثل الحجاب يعني. انصدموا، قاموا يحفرون ولا البنت مدفونة وهي واقفة، يعني كان راميها الشخص هذا وهي واقفة ودافنها. يوم رفعوا البنت قالوا خلاص بس مدام الشخص اللي كان يبحث في هالمكان هذا هو أصلا عم البنت والبنت هذه هي مطابقة لمواصفات البنت اللي ندور عليها اللي عمرها 3 سنوات اللي هي هديل الصوري، بس خلاص هذا هو القاتل هو اللي دافنها. وانصدموا انه شلون كانت مدفونة وهي واقفة المسكينة. المهم رفعوا الجثة وطبعا ملامحها شوي راحت بسبة التعفن وكذا، ويبطل جربة بالتحقيق. قالوا له انت عمها ليش تقتل بنت اخوك ليش؟ المهم قاعد يراوغ لا الحين في دافع، هي المصيبة الان صحيح انه في جريمة قتل لكن المصيبة الاكبر في الدافع، شنو الشيء اللي يدفع العم انه يقتل بنت اخوه اللي عمرها 3 سنوات؟ طبعا هذا عماد طلع ساكن مع اخوه ووالدته في نفس البيت، اخوه متزوج وعنده عيال ومن بينهم البنت هذه هديل. شو اللي حصل؟ تكلم يا عماد، اعترف يا عماد. مع التحقيق وشدوا عليه ويبطل الجرب قال اي نعم انا اللي استدرجت البنت واخذتها ودفنتها، لكن انا حاولت اني اخنقها في البدايه وبعدين دفنتها. الظاهر انها كانت الى الان على قيد الحياة، وانا لما حطيتها في الحفرة الظاهر كانت في حفرة مسبقا محفورة بشكل طوالي يعني، فنزل البنت وقام وردم عليها التراب وتأكد انها ماتت. فبعد اختفائها شهر وعشرة ايام، وهو كان يبحث مع ابوها اللي هو اخوه، واهل المخيم كلهم يدورون معاه، والعم كان يثبت انه يعني بريء وانه اصلا حزين على فقدان بنت اخوه. قام وراح استعان احد اصدقائه، قال له ابيك تجي معاي مشوار. طبعا هذا صديقه ما كان يدري في الموضوع. قال له وين؟ قال له تعال بس ابى اروح ابى اشوف شغله. فصاحبه كان واقف مو عارف هذا الشيء يدور يعني، وهذا كان بس يبي يتاكد من خلال الاضاءه على موقع الدفن ان ما حد جاء ونبش، او ان ما في مثلا الكلاب اللي هي الضالة، تعرفون مرات تبحث عن كثير من الجثث اللي تم دفنها في الصحراء، ترى اللي نبشتها هي الكلاب الضالة هذه. فجاي بيتأكد، وسبحان الله على مرور الضابط أو شرطي اللي هو البحرية مات حماس اللي شافه واشتبه فيه، ووداه إلى مركز الشرطة. أنتم تعتقدون السالفة هني انتهت؟ لا، السالفة توها بدت والصدمة ما جت إلى الآن. الحين شنو الدافع؟ ليش تقتل بنت أخوك؟ جابوا أبو البنت، انصدم وبدأ يبكي ومنهار ومو مصدق إن أخوه اللي قتل، وأمه كذلك. حتى جابوا الأبو عشان يشوف بنته، ما قدر يشوف الجثة، جابوا أمه العجوز شافت وقالت نعم هذه حفيدتي. والمساكين وراح خذ الجثة ودفنها وسووا عزة والناس كلها واسطة. سألوا أبو البنت أخوك هذا ليش حاقد عليك؟ قال والله ما بيننا شيء، وأصلا إحنا عايشين بنفس البيت. زين ليش قتلها؟ أخذوا عندكم هالسالفة هذه اللي ما تسولف. عماد الصوري اللي عمره 28 سنة، هذا شاب حقير ونجس وواطي جدا، كان حاط عينه على زوجة أخوه، وهذيك كانت تتصدى وما تبي مشاكل مع زوجها، وما تبي زوجها ينتبه على أن أخوه عماد كان يستغل فترة خروجه من البيت ويبدأ يتحرش فيها. ايش سوى عماد علشان يجبرها أنها تخضع له؟ قام يضع لها المخدرات في الأكل والمشروبات، والبنت بدأت تدوخ وكذا، وأم عجوز لا تتحرك ولا تروح ولا تجي ولا تدري شو السالفة. وهذا استغل الفرصة بتشكيل علاقة مع زوجة أخوه. من انتبه من العيال؟ البنت هديل. البنت هديل تفهم وتعرف السولف، وقامت شوي شوي يعني تقول لأبوها، تقول لبابا عمو عماد يعني يجي عند أمي في الغرفة، عمو عماد سوى كذا، عمو عماد. فالأب ما هو متأكد كثير لأن بنته صغيرة ونص الكلام ما هو مفهوم مضبوط، فبدأ يعني يشك في زوجته وبدأ يكلمها ويحاول حق، وهي تغيرت أخلاقها بسبب التعاطي اللي خلاها عماد تدمن عليه، وهذه خايفة من زوجها، فصارت مشاكل وقامت خذت أغراضها وتركت عيالها عند زوجها وراحت بيت أهلها. هذا اللي حصل أو المشاجرة هذه كانت قبل اختفاء هديل. والظاهر أن العم اكتشف أن هديل بدت تسولف، أو أنها الظهر شافتهم يوم الأيام وتحاول أن تفضحهم، فقام وخطفها وراح دفنها علشان يقتلها ويقتل السر معها، لكن رب العالمين اكشفها. تم إحالتها للمحاكمة، وكانت الصدمة الأكبر في الموضوع أن الأب تنازل، وأن عماد ما جلس في السجن إلا 6 أشهر وتم إطلاق سراحه، وإلى الآن حي يرزق ويتمشى في مخيم النصيرات ولا كأن شيء حاصل. أنا اليوم ظاهر جبت لكم قصتين المجرم يطلع بريء. ما ترى مو شرط أن واحد يطلع بريء أنه هو بريء فعلا، لا، يمكن الإجراءات كانت خطأ. يمكن في يعني في قصة في مصر بأجيب لكم إياها على الطاري. في ضابط كان متفوق، ضابط مصري متفوق وحب انه يعني يلتحق في مكافحة المخدرات، ففعلا قدم طلب وانقلوا الى ادارة مكافحة المخدرات وبدأ يشتغل من نفسه، يعني يدور على تجار المخدرات وعنده مثل المبدأ وعنده هدف بتطهير مصر من المخدرات والمجرمين، وقاعد يحاربهم بشتى الطرق وما ينام الليل، وفعلا ويوم الأيام قدر أنه يلقي القبض على أكبر تجار المخدرات. ألقى القبض عليه داخل أحد المنازل في منزل حط له بيت داخل مزرعة. وهذا الضابط لأنه ود أن القضية تطلع باسمه فقام يشتغل يعني بعيدا عن أصدقاء، ما يعني ما يروح مع ربعه يشارك وياهم في قضية، لا يبي هو يمسك القضية بنفسه وهو ياخذها حق عمره يعني. المهم خذها التاجر وأحاله للمركز الشرطة وتحفظ على المخدرات وراحوا أفراد المكافحة بعد ما ألقى القف عليه، راحوا يتأكدون من موقع اللي هو ألقى القبض على التاجر اللي هو في بيته اللي داخل المزرعة. يوم راحوا المزرعة ولا ما في بيت، رجعوا إلى مركز الشرطة يسألون الضابط، قالوا له رحنا المزرعة اللي أنت وصفتها لنا اللي ألقيت القبض على التاجر هذا، وهم عارفين سمعته هذا تاجر يعني مشهور، لكن احنا رحنا نبي نشوف البيت عشان يعني نوثق الحدث، يعني ما لقينا البيت. انا اقول لكم شو اللي صار. اللي صار الله يسلمكم ان التاجر هذا اول ما تم القاء القبض عليه كان كل برود أعصاب وبكل هدوء ولا خايف من شيء، قالهم يلا خذوني، خذوه ودوه مركز الشرطة. على طول كانت عنده الخطة بي، يعني عنده خطة إذا في حال تم القاء القبض عليه أن أصدقائه يتحركون أو اللي يشتغلون تحته يتحركون بدون ما يقولوا شو يسوون. راحوا للمزرعة وهدوا البيت ونظفوا الأرض وجابوا شجر ونخل وزرعوا في نفس المكان، وجابوا شتلات كبيره نخل كبير وزرعوه في مكان اللي فيه ارض ومحوا اي اثر لوجود المنزل. ليش؟ علشان لما يجون يبون يتحفظون على موقع الجريمه ولا عشان الادله وكذا يقولون ان الضابط كذاب. الضابط أصر قال لهم يبا لا، والبيت كان موجود. لما ودوا المزرعة شاف إنه فعلا البيت مو، قال لا كان موجود هنا. قال لا يعني معقولة بظرف يوم واحد يشيلون البيت ويزرعون وفيه الخلا هذه المزروعة هنا صار لها 20 سنة مبين عمرها كبير. يا حضرة الضابط لا يكون أنت تبي تدبس الرجال. قال لهم لا. المهم قالوا خلاص كيفك، أحالة للمحاكمة. لما راح المحاكمة إيش قال المتهم هذا؟ قال لي حضرة القاضي أنا عاوز أقول لك حاجة، أن الضابط ده كان يبتزني. قال شلون كان يبتزك؟ قال ده كان عاوز يتجوز بنتي، ولما أنا رفضت قام عاوز يلبسني تهمة تجارة المخدرات. قال له شنو الدليل على كلامك؟ قال الدليل على كلامي بنتي. جد والله؟ قال لي نعم. الضابط مصدوم، راحوا جابوا بنته. قالت أيوة يا حضرة الضابط، الودة عاوز يتجوزني وبابايا مش عاوز. شي يقولوا متاجر؟ قال يا جماعة خلاص، إذا الموضوع يعني يوديني السجن وحبل المشنقة عشان أنا رفضت إني أجوزه بنتي. أنا مستعد أتنازل وأجوزه بنتي بدون مهر. خلاص يا عم حرام عليك اللي بتعمله لي، أنا مش قادر، أنا راجل كبير. القاضي هم تأثر، مسك الضابط قال له أنت ليكون تلبس الرجال عشان رفض؟ قال يا حضرة القاضي أنا ما لي شغل لا بنته ولا. قال عيل شو يقول هذا؟ شلون بنته تشهد الكلام؟ قال هذول ناس بلطجية وناس نصابين. قال له أوكي زين، وموضوع البيت أنت مو تقول أنا لقيت القبض عليه، ده في بيت أنت كاتب في المحضر تحقيق في بيت وسط المزرعة، ولما راحوا الأفراد اكتبوا تقرير إنه أصلا ما في بيت، والمكان اللي أرشت فيه في أشجار، والشجرة الوحدة مو أقل عمرها يعني عن 15 سنة. قال له قام القاضي وحجز الضابط بتهمة استخدام أو إساءة استخدام السلطة، وتم الإفراج عن تاجر المخدرات، حتى إن الضابط كان راح ينتحر بسبة هالسالفة هذه. اختل عقليا، انجن المسكين. فأقول لكم مرات لما المتهم يطلع بريء مو معناته أنه بريء. إذا مثلا متهم غسيل أموال مو معناته أنه مو ما غسل أموال، لا غسل أموال لكن ما في دليل واضح. فهمتوها؟ هذه نهاية سالفتنا وفهمنا لله. مع السلامة.